كان زمان لما يدرسونا يقول مين يجيب الحاصل. وانا كان ليا زميل رحمه الله عليه الشيخ ابراهيم خليفه، هو كان رجل كفيف، وانا كنت اروح اقرا له عشان اشوف هو بيفهم ازاي. فاقرا عليه في الفخر الرازي مثلا 20 صفحه، انا ما ركزتش فيهم، هو يقول لي وقف هنا. ثم بعد ذلك ياتي بالحاصل في 26 صفحه دول بطريقه منظمه، مش هم حسب ما قراتهم، لا بحسب هو ما طلعهم، معلومه منظمه تستطيع ان تستوعبها رحمه الله عليه. وكان لا يقرا كتابا دون حاشيه له، حتى ان اللي كانوا يدرسونا من الكليات الاخرى الشيخ ابراهيم كان يوقف. انت تقول يا عم دي حاجات ما لناش بيها، احنا ناس بتوع اصول دين. انت ما عرفتش لغتك هتعرف اصول الدين منين؟